يقول من خشى فوات الركعة الأولى والثانية وهو يصلي فيها هل يقطعها الضابط مثل ما سبق فوات الجماعة؟ طيب إبراهيم، لماذا ما ذكر المؤلف وقال فإن كان في نافلة أتمها وما ذكر الفريضة؟ يعني باب أولى، إذا كان في النافلة يتم فالفريضة يتم أولى. يقول هل للمأموم ترك النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ قد يصلي يجهل متى وقت الإقامة فيصلي الإنسان عن نيته، إذا قيمت الصلاة وفات تكبيرة الإحرام فهو على نيته. ولا أعرف لتكبيرة الإحرام فضل سوى أن المأموم يكون مع الإمام من بداية صلاته فهو أكمل وأفضل. يقول من دخل مع إمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فكيف يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة؟ يجلس ينتظر في التشهد إذا أتى الإمام يتابعه. إذا كان الطمأنينة ركوع وهو يدرك جزءا من ركوع الإمام ولم يطمئن كيف تعد الركعة؟ هو سيطمئن إذا رفع، حتى لو رفع إمامه سيطمئن، يعني وضع يده على الركبتين ثم قال سمع الله لمن حمده الإمام، هو معنى يرفع نحن ما نتكلم عن هذه، معناه أنه أدرك الركعة لكن حتما سيجلس يعني سيمكث قليلا للطمأنينة. وبماذا استدل شيخ الإسلام وبماذا استدل المصنف؟ يعني قصد في إدراك الجماعة أظن هذا السؤال. شيخ الإسلام استدل بأن صلاة الجمعة وعليه اتفق الصحابة أنها تنقضي بالرفع من الركوع، ومن ذهب إلى أنها تدرك بجزء من الصلاة قبل السلام لأنها ما زالت الصلاة قائمة جماعة. شيخ الإسلام حكم بالتال صلاة الجماعة بانقضاء الركعة الأخيرة من الركوع، لكن ومع ذلك قال الشيخ الإسلام بالتفصيل ذكرناه وهو أنه إذا كان لعذر تأخر فهو بنيته. نحن نقول الأصل إذا أتى شخص والإمام لم يسلم يدخل معه. نعم شيخ. يقول من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فكبر المسبوق راكعا وفي نفس الوقت الإمام رافع منها مكبرا فكيف يكون؟ أصل المسألة هل العبرة بصوت الإمام ولا بفعله؟ لا شك العبرة بالصوت، لأن مو مأمور الإنسان، ليس مأمور المأموم أن يلتفت وينظر الإمام هل رفع أو ما رفع. وإذا قلنا إنه بالصوت فمتى ينقضي هذا الركن؟ هل بمجرد حرف الهمزة الله أكبر أو من الراء في الله أكبر؟ لا، من نهاية الراء الله أكبر، أو الهاء سمع الله لمن حمده. يعني إذا قال الإمام الله أكبر وهو يريد السجود ينتهى من الراء تتحرك للسجود، وإذا قال سمع الله لمن حمده في هذه الأثناء سمع الله ركعت أنت، ولما قال حمدة وضعت يديك على ركبتيك تكون مدركا للركعة. يعني في العبرة بالسمع وليس بالبصر الإمام. يعني لو رفع الإمام من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده نحن علينا من السمع. عبد الله يقول إذا أقيمت الصلاة في مسجد وهو يصلي نافلة في نافلة الفجر في بيته مع علمه أن مسجده الذي يصلي فيه لم تقم الصلاة فيه بعد فهل يقطع صلاة؟ لا، العبرة بالمسجد الذي تريده، إذا ما سمعت إقامته لك أن تصلي. يقول هل حديث من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوم كانت له براءتان؟ لا، الحديث منكر ما يصح. يقول كيف نوفق بين تطبيق سنة صلاة النافلة بالبيت والتكبير لإدراك الصف الأول؟ يستطاع أن يصلي أن يدرك الصف الأول وصلى السنة النافلة أفضل، إذا ما استطاع يطبق سنة النافلة هو عنيث في الصف الأول إن شاء الله. يقول: هل صحيح أن ابن عمر كان يصلي نافلة الفجر وهو في الطريق إلى المسجد والإمام يصلي الفريضة؟ الصحيح أن عمر كان يضرب من كان يصلي ركعتي الفجر والإمام يصلي الفريضة، وأيضا ابن عمر كان ينهى أن يصلي أحد سنة الفجر والإمام يصلي. الحديث صريح وصحيح صحيح مسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة، هل المكتوبة تصلي مع الناس؟ المكتوبة هذه التي يقيم لها. يقول: بعض الناس إذا كان الإمام جالسا أو ساجدا لا يدخل معه حتى يقوم، هل فعلهم صحيح؟ لا، صحيح إذا أتيت للصف تدخل مع الإمام على أي حال، في التشهد تدخل معه، في التشهد بين السجدتين بين السجدتين، في السجود في السجود، وهكذا. يقول: إذا وجد الشخص الإمام جالسا للتشهد فليدخل معه ينتظر جماعة يكسب أجرها. الله أعلم. أن عندي أن فضل الجماعة الأكبر في الجماعة الأولى، الجماعة الثانية فائتة يقطع، لذلك إذا أتى الشخص الجماعة الأولى يدخل معها حتى ولو في التشهد. نعم مالك. طيب بسألك عبد الله، رتب لي النصوص اللي ذكرها المؤلف. الآية الأولى ساقها ليش؟ أن الخيوط، ها إحنا ليش بنقول خيوط؟ الباب القادم هو الرقى والتمائم، أنها لا تنفع. طيب، والنص الثاني أنها إيش؟ يعني لا، هذا الثاني أنها تضر. الآية الأولى لا تدفع عنك الضر بل تضر، والثالثة تزيد عليك ضرر، ثم أنها شرك. ثم إذا كنت ستلاحظون في منهج الشيخ رحمه الله أنه يذكر الأحكام في الأخير في الغالب، يجعل النص الأخير هو الحكم. سيأتي مثل هذا كثير. طيب يا محمد، تعليق الخيوط وغيرها هل هو شرك أكبر ولا أصغر؟ لا صلاة، ها في تفصيل حالتي يعني. أيوة إذا كان إيش؟ أيوة إيه كلام صح، بس كلامك ممتاز. طيب وعطنا بأسلوب ثاني محمد يوسف، نفس السؤال، هو جواب صح. إذا كان سبب، إيش معنى سبب؟ اشرح لي. ها إيه، مثل شخص مريض يبغى ياكل بنادول، تقول هذا السبب أنه يطيب، فليعلق خيط يعتقد أن سبب، هذا شرك أصغر. لكن بنادول لا، مباح، دواء مباح. وإذا كان يعتقد أن الذي يزيل المرض هو رب العالمين، هذه الخيط هذا تحطه هو اللي يطيب، هذا له شرك أكبر. يقول: إذا كان الشخص يعتقد أن البنادول يشفي فما الحكم؟ يعني كان يقول شو الفرق بين الخيط وبين البنادول، ليش تقول هذا حلال وهذا حرام؟ مش تقول محمد سؤال زين. إيه ليه قلنا البنادول لو تقول إن السبب ما في شيء والخيط لو تقول سبب في شيء؟ إيه يؤدي الشرك الأكبر. كلامك صح، يعني ذريات الشرك. يعني أنت وصلتنا للحكم، أبغى قبل الحكم وشو يا عبد الله؟ إيه هو أنتم قربتوا بس أبغى جواب. خلاص يسكت الواحد، ها في فائدة. طيب يعني في هذا البنادول فيه فائدة وهذا ما ينفع، يعني واحد قال وش درى في الخيط ينفع أحسن، يبغى نعطي شيء يسكته. إيه جماد، أي كلامك صح وكلامكم كلكم صح، بس أبغى كلمة كذا كذا. أيوة صح. يعني يعني معنى كلامكم أن الخيط جاء فيه منع حرم الإسلام تعلقتين قد أشرك. أما البندور ما في حكم أنه قال تداووا ولا تداووا بحرام، هذا مأذون فيه بندول وهذا غير مأذون فيه. ليه هو مأذون فيه؟ مثل ما قلت وسيلة للشرك جماد كذا ما ينفع. أيوة نعم شيخ. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. ما معنى هذا الكلام؟ ها اجتهاد في معرفة الوقت. فإن أحرم قبله وابغى الضمير لوين يعود؟ أيوة باجتهاده. فإن أحرم باجتهاد فبان أي قبل الوقت، يعني اجتهد وكبر ثم قال له واحد ترى ما دخل وقته تكون له نافلة. وإلا ففرض، ايش معنى وإلا ففرض؟ ها لا وإلا ففرض ها ايش معناها؟ ها ما سمعتك. وإلا ففرض ايش معنى وإلا ففرض؟ نعم أيوة. إذا اجتهد وهو مصلي قال واحد مو بالوقت هذا نفل، وإذا ها أيوة. وإلا ففرض يعني وإلا كان بعد دخول الوقت واجتهاد صحيح تكون صحيح نافلة. طيب العشاء يا محمد لمتى؟ إلى متى صلاة العشاء تنتهي متى؟ يعني ما رجعت. نعم ثلاث أقوال. ها هو شيء ها قول أول أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، والقول الثاني الثلث الأخير من الليل إلى الفجر. طيب شلون هالكلام؟ شلون نجمع بينهن؟ نعم إبراهيم ها اللي قال لي طلوع الفجر وشو ها ما فهمتك. القول الأول إلى الفجر وهذا بعيد. طيب هذا ضعيف إلى الفجر. ليش؟ المسلم يقولوا صلاة العشاء ما لم تحضر صلاة الفجر. طيب ها طيب ويلا إذا قلنا الثلث النصف نجعله وقت الاختيار والثلث ضرورة كذا. طيب وجمع بينهن ايه وجمع بينهن ايه نعم يعتبرنا بطلوع الشمس يصير متى؟ النص. يعتبرنا بطلوع ثلث يصير هو وقت واحد اللي هو يعتبرنا بالفجر يصير هو ثلث. نعم طيب أسألكم فرائض. نعم محمد. لو هلك هالك عن جد وابن ها الابن يأخذ الباقي وجد يأخذ السدس صحيح ليه؟ جد يأخذ السدس وجود الفرع الوارث. طيب ليش ما نعطيه الباقي وجود الفرع؟ طيب ولا يكون تعصيب لوجود المعصب اللي أيوة اللي هو اللي هو أيوة اللي هي أقرب جهة. نعم أقرب جهة. طيب مالك لو هلك هالك عن ابن ابن وأب اللي بيأخذ السدس ها وابن ابن الباقي وش الدليل يا الأب السدس ها ها نعم ارفع صوتك. نعم عندنا أب. نعم عبد الله. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب وابن الابن. طيب لو هلك هالك عن ابن ابن شوف ابن ابن ابن أخ شقيق ولا أخ لأب؟ ابن ابن ابن أخ شقيق ولا أخ لأب؟ ها ارفع صوتك. ها لا من اللي يرث بس أخ لأب؟ ليه يا أب؟ أقرب إيش؟ طيب لو هلك هالك لو هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق ابن ابن ابن أخ لأب يأخذ ما أيوة ليه أقرب جهة من العم الشقيق صحيح. طيب الشيخ يمثل لي بجهة بوارث أخذ المال لقوته. ها نعم ها ما سمعتك. عم عم وأخلياب عم وابن أخلياب لا نعم أخ شقيق وأخلياب أقوى. طيب لو هلك هالك أخ لأب وأخ لأم لحظة بسهل لك بسهل لك يعني قصدي صعب لك يعني عشان يتضح لك الفرق. لو هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ شقيق وأخ لأم ها فصوتك بس يرث ابن ابن أخ شقيق الباقي وأخ لأم يمشي أخذ ليه سقط نعم يا أخي سودش هذا صح فرض ما دخل صح فرض ما ننظر العصا وما عصا وما نشغل فيه لو كان معه. طيب لو أخ لأم وابن هذا الحين إشكالك يحله الشيخ يعني في المثال هذا ما حليت الإشكال أيوة يسقط الأخ لأم وجود فرع وارث إذا ما في فرع ولا أصل يرث الأخ لأم. نعم تمام. طيب عماد لو هلك هالك عن ابن ابن بسألك إبراهيم عن ابن ابن أخ لأم وأخ لأب ها كم يأخذ؟ وابن ابن أخ لأم ليس من ذوي الفروض ولا العصبة الحواشي ذوي الأرحام بعد. طيب لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب أخت لأب تأخذ النص وأخت الشقيق أخذ الباقي. طيب محمد لو هلك هالك عن أخ لأب وأخت لأم ها نعم لا ها أخت لأم أخ لأب أخت لأم تأخذ السدس وأخ لأب يأخذ الباقي. نعم لو هلك هالك أن أختين لأم وأم ها سألتك السؤال قبل أمس. نعم أخت اليوم تأخذ الأم تأخذ السدس وأختين اليوم ثلث. طيب مصطفى لو هلك هالك عن زوجة وعم قريب نسألنا كم سنة بس أمس أعطيناك زوجة وبنت حين غير زوجة وعم الزوجة تأخذ الربع ليه هذا في اللغة صحيح والعم الباقي صحيح عصبة بالنفس. طيب لو هلك هالك عن عم لأب وعم شقيق إيه عم شقيق ليه ها لا ها لا ها أقوى أيوه عم الشقيق أقوى. طيب مثل لي مثال جهتين مختلفتين في العصبة بالنفس ها ابن وأب. طيب يا شيخ مثل لي مثال على أحدهما أقرب درجة ها نعم أخ شقيق أخ شقيق وابن أخ لأب هذه وش درجة ها أقرب درجة. طيب وعطنا قوة يا مالك ها أيوه. طيب لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وأخ شقيق ها الأخ الشقيق هو اللي يرث ليه قوة ودرجة وش نقدم قوة للدرجة درجة مثل درجة ابن ابن وابن. طيب لو هلك هلك عن بنت واخت شقيقة واخت لأب البنت النص جود العصب. طيب واخت شقيقة أخت لأب تسقط وأخت هذه أخت الشقيقة كم سدس أيوة ها أيوة جوز بنت ورث النص. طيب يا إبراهيم لو أختين لو بنتين وأخت شقيقة هو هنا أعطاك البنت نصف وسدس لو بنتين وأخت شقيقة ها ايه بنتين البنتين اخت الثلثين صحيح لا هو درس بكرة ان شاء الله او بعده تعرف باقي غصب عصب من غير. طيب لو هلك عن اخت شقيقة وأخ لأب ها؟ أخت شقيقة وأخ لأب ها؟ علي أخت شقيقة أخذ النص والأخ لأب يأخذ كم الباقي عصر صحيح. دائما ذكر يصير بالحالة يأخذ الباقي. الذي صار زي درس بكرة أو بعده مع أخوه مع أخته، أخ الأب أخت الأب، أخ شقيق أخ شقيق، بنت ابن، بنت ابن، ابن ابن، الأربعة هذه الأصناف اللي يأخذون الباقي. ما فيه على طول تعطي كل ذكر الباقي، فما بقى تركه الأولى رجل ذكر.